ملخص كتاب من البذرة إلى الثمرة، تربية الأبناء وبناء شخصية متكاملة، من أخضر.com لمؤلفه الأستاذ فتح الله كولين. نحن ثمرة أعمال السابقين، والأجيال القادمة ستكون ثمرة أعمالنا. فبدلاً من أن نشكو الزمان والعصر الذي نعيش فيه، علينا أن ننظر إلى ما أهملنا فيه من عناصر تربوية فنستدركها في أولادنا حتى نحقق عملية تنبيعات قلبية وروحية وشعورية لنا ولتاريخنا وللأجيال القادمة من بعدنا. بهذا المبدأ انطلق محمد فتح الله كولين في كتابه هذا ليتناول بعض المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة والتربية، فكل من الزوجين يعتمد على الآخر على نحو كبير. فأولى المسؤوليات الملقاة على عاتق رب الأسرة هي اختيار رفيقة حياته، لذا كان مفهوم الزواج عنصراً مهماً لابد من بناء تصور صحيح عنه. ثم يجب أن يكون الأبوان على علم ومعرفة بالتربية حتى يتمكنا من إنشاء جيل صاحب عقيدة قوية سوي النفس وعلى قدر من الوعي والبصيرة. أولاً، حال الأمة. إن السبب الرئيس لانهيار الأمم هو انتشار المساوئ الأخلاقية التي تنخر بهدوء في قيم المجتمع كما يفعل السرطان في جسم الإنسان دون أن يشعر، والأمة الإسلامية تحديداً كان السبب في انهيارها فقدانها لمعنوياتها وابتعادها عن القرآن الكريم ومبادئ الإسلام، فأصبح الاهتمام بكل ما هو مادي دون اهتمام بالمعنى. ولكن يمكننا إعادة الاتزان وتحقيق النجاح إذا ما صححنا وجهتنا مرة أخرى ووجهنا اهتمامنا إلى القرآن الكريم وأعطينا الآخرة قدرها الحقيقي في حياتنا. يقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أجل، يجب أن نستغل ما أنعم الله به علينا من نعم دنيوية، لكن المهم هو ألا تشغلنا تلك النعم عن أمر الآخرة. فإذا تتبعنا حالنا وجدنا أن ما أصابنا كان أساسه الافتتان بالدنيا وتقليد الأمم الأخرى التي لا تستطيع تحقيق التوازن بين الجسد والروح. فالإنسان في الإسلام هو خليفة الله في الأرض، سخر له الكون، لذا حين استمسك المسلم بوحي ربه تقدم في العلم وحقق التوازن. ولكن حين فقد المسلم الوحي وابتعد عنه أصبح كما قال رسول الله: تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. فالموت الحقيقي ليس الذي نعرفه، إنما هو غفلة الإنسان عن نفسه وتبلد شعوره وموت قلبه عن عالم المعاني. فالإنسانية الآن في أسوأ حالاتها التاريخية، ولو عاد المسلمون وتأملوا عظم نعم الله عليهم حين رزقهم القرآن الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيقومون من جديد، سيقومون وهم في حالة اتزان وأمان نفسي وقلبي. ثانياً، الزواج أولى البذور. إن الركيزة الأهم في بناء الأخلاق هي الإيمان والعقيدة، ولكنه لو لم يطبق عملياً فستظل العقيدة مجرد قناعة ليس إلا، وهذا يجعلها غير مؤثرة في حياة الفرد الشخصية أو الاجتماعية. فحين يضبط المسلم رؤيته للدنيا ويحق الحق ويبطل الباطل بمعايير دينه وينطلق في الحياة بهذا التصور، فإن حياته ستنتظم وتتشكل من جديد بصورة يرضى عنها الله عز وجل. فكما يحمل الإنسان هم الجوع إن لم يعمل، فلا بد أن يحمل هم الحساب يوم القيامة، وبهذا ينطلق بقوة الدفع المركزية التي يشكلها إيمانه. وإن كمال أي أمة أو مجتمع يبدأ من الأسرة، فإن تشكل إيمان الأفراد بصورة صحيحة تشكلت الأسر بصورة سليمة. ومن ثم يصبح لدينا مجتمع وأمة سليمة. فالنجاح يبدأ في المنزل، والأسرة هي النواة الأولى للأمة، وهي مؤسسة مقدسة أولى خطواتها الزواج، وهو يعني اقتران اثنين بعقد مشروع في إطار مبادئ معينة. والدين يجعل هذا الاقتران ركناً في الأمة الصالحة، فحري بالمسلم أن يكون بالغ الدقة في مسألة الزواج، ويجعل مقصده في الزواج إنشاء جيل يرتضيه الله تعالى. والزواج الهادف هو الذي يقوم على العقل والمنطق إلى جانب الحس والعاطفة. فإن ارتبط الزواج بغاية وهدف، عمت الطمأنينة والسكينة، وبهذا ربط ديننا الزواج بغايات وأهداف سامية. فالزواج ليس لمجرد المتعة الجسمانية، بل إنه مسألة عامة ودينية ترتبط بسعادة الأمة بأسرها، بل والإنسانية جمعاء، فهي بمثابة عطية يتفضل الله بها على الإنسان حتى يتيسر تحقق الغاية العظمى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. فهذا هو الداعي للزواج، تربية نسل يفتخر به الرسول صلى الله عليه وسلم، نسل يجتهد لنيل رضا مولاه ونشر كلمته. ثالثاً، الولد الصالح من الأب الصالح. إن من نجح في إقامة بيت مسلم يرضى عنه الله عز وجل، فقد نجح في تحقيق الغاية الحقيقية. فمثل هذا البيت قد يؤدي دور المسجد والمدرسة. فالنكاح رابطة معنوية لا بد أن يصاحبها الاستعانة بالله عز وجل، والدعاء وسؤال الله التوفيق، وابتغاء وجه الله في أعمالنا. وأولى الخطوات يسعى فيها الإنسان إلى طلب النكاح بعد استعانته بالله هو اختيار شريك الحياة، يختاره بحيث يشترك معه في مشاعره وأفكاره. فالكثير يقيم هذا الأمر بعواطفه، فالواجب على الرجل والمرأة حين الإقدام على الزواج أن يمعنا التفكير في الأمر، ويستشيرا ذوي الخبرة، ويحددا جيدا أسباب الأفضلية. وأول المعايير التي على أساسها يختار المرء شريك حياته هو التدين، فالزواج دعامة أساسية ومهمة لسعادة الدنيا والآخرة. فمن أخطأ في اختياره فقد ظلم دنياه وآخرته. كما يجب على الزوجين أن يتفقا في بداية عهدهما على ما يطمحان إليه لتنشئة الولد الصالح، فالأم زودها الله عز وجل بالرحمة والشفقة والرقة، وجعل تربية الأطفال جزءاً من طبيعتها، وأعظم مهامها تربيتها لأولادها. أما الرجل بما أوتي من بنية مختلفة وقوة تحمل، فمهيئ للقيام بأعمال تختلف طبيعتها عن أعمال المرأة، فهو يحمل مسؤوليات خاصة، يتحمل الأعباء الشاقة، فهو مناط التحمل، والمرأة مناط الشفقة. فالأمهات مظهر من مظاهر رحمة الله. فالحاصل أن على الوالدين أن يبذلا وسعيهما من أجل تنشئة جيل حساس واع، وألا يكون الطفل فارغا قلبيا وعقليا ومنطقيا. فلو أن الأبوين متدينان متصلان بالقرآن ويعرفان قواعد الإسلام، فسينشئان بإذن الله أطفالا واعين قادة لهذه الأمة. رابعا، بيت الكرماء. ليكون البيت روضة من رياض الجنة، على الأبوين أن يكونا مستقيمين مؤمنين يقومان بمسؤولياتهما على أتم وجه، فلا بد أن يكون كل شيء في نصابه، كما أن عليهما أن يثقا ثقة كاملة بالله عز وجل، وألا يقصرا في الأخذ بالأسباب في كل أفعالهما. وذلك لأن الأخذ بالأسباب بمثابة الدعاء الفعلي، كما أن التحلي بطيب الأخلاق والصدق واستشعار أنهما محل نظر الطفل كلها عوامل مهمة في تحقيق السكينة والطمأنينة. وبالتأمل في الصفات الواردة في الآية الكريمة الجامعة لطيب الأخلاق: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالتحلي بتلك الصفات ترفع العبد ومن ثم ترفع بيته، وحين يرى الطفل تلك النماذج يطبع في ذهنه أن هذا هو النموذج الذي يجب أن يكونه. فالعبرة ليست بالكم وإنما بالكيف والارتباط بالجذور المعنوية والقبول عند الله، والتربية تبدأ قبل ولادة الطفل، فلا بد من أخذ التدابير اللازمة والطفل لا يزال في بطن أمه، وذلك بالغذاء السليم الحلال. ثم حين الولادة يسمى الطفل اسما حسنا وله حق الرضاعة، ثم التكفل بالنفقة عليه وتعهده بالتربية الصالحة وتعليمه الدين والتدين والقراءة والكتابة وتلاوة القرآن. فأعظم هدية نقدمها لأبنائنا هي تلقينهم الآداب الإسلامية والآداب المحمدية. وإن المسؤول عن رعيته لابد أن يكون قدوة حسنة أمامهم، ولقد أهمل الآباء أولادهم في وقتنا الحاضر بسبب انشغالهم الكلي بالأمور الدنيوية، فأهملت الفرائض الدينية في سبيل الحياة الدنيا. فاحترام الطفل وإنزاله منزلة الكبار والعدل بين الأبناء وإشعارهم بالثقة هي عوامل أساسية لا بد من الالتزام بها خلال التربية. خامسا، محبة الله. يجب ألا ننسى أن الله عز وجل سيحاسبنا على تلك الذرية التي بين أيدينا، فبالنظر إلى حالنا في هذا العصر سنلاحظ انتشار الخبث والخبثاء وانتشار الشهوات والشبهات التي تفتك بإيمان ذرياتنا. لذا كان من الواجب بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتعزيز القوة الإيمانية في نفوس ذرياتنا. فأول مهمة تلقى على عاتق العائل لتحقيق ذلك هو اختياره لرفيقة حياته، فتكون بمثابة معلمة فاضلة ومربية كريمة. ويجب العلم أن كثرة العدد ليست أهم شيء، إنما المهم هو العمق والكيفية واسعة الأفق. فعلى الأب والأم التركيز على الكيفية وليس الكمية، حينها يجتهدان لتوفير المناخ التربوي للطفل حيث يتشكل في بيئة مهيئة لتحقيق الغاية من عبادة الله. فالمدرسة والأصدقاء بل حتى الخياط والنجار يجب على الأبوين أن يتخيرا من يظهر عليهم سمت الصلاح، حتى يتشكل في وعي الطفل أن المجتمع لابد أن يكون بهذا السمت. كما أن مقدار المحبة المقدمة للأطفال يجب أن يكون مدروسا، فلا نغالي في تعلقنا بأبنائنا ولا نحرمهم من عاطفتنا وإشفاقنا. لابد من الاعتدال في الأحباب، وذلك لعدة أسباب، منها أن محبة الله عز وجل يجب أن تكون مقدمة على كل محبة، وأن الولد ما هو إلا أمانة وهبة من الله لنا، وأن حبنا له أيضا هو منحة من الرحمن الرحيم حتى لا نقصر في تلك الأمانة. وكما أن من الواجب أن نحرص على تقديم محبة الله عز وجل في قلوبنا، يجب أن نزرع محبة الله في قلوب أطفالنا، فنحدثهم عن الله وهب النعم، ونحدثهم عن رحمته، فيتولد بداخلهم شعور الثقة والحب لله. ومن وسائل زرع محبة الله في نفس الطفل هو أن يرى حال الأب والأم مع الله. فحين يستيقظ الطفل في وسط الليل ويرى أحد الأبوين يقوم لله في الليل ويتضرع ويبكي له سبحانه، فهذا المشهد لن يغيب عن الطفل وسيبقى مصدراً لإلهامه طوال عمره. سادساً، الإيمان الداخلي للطفل. حتى لا نظلم طفلنا، يجب ألا نثقل عليه بالمتطلبات والنموذج الذي نعتقد أن يكون عليه، بل نعينه بأن يتعلم تدريجياً، ومن سبل الإعانة أن نكافئه على قدر نجاحه، لأن قدر المكافأة يجب أن يكون على قدر النجاح صغر أو كبر، فإن هذا أدعى إلى ترسيخ شعور العدل في نفس الطفل، وهذا يتوافق مع القاعدة القرآنية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. كما يجب أن نهيئ أطفالنا للمستقبل، فنراعي الفئة العمرية والمستوى والوضع العلمي والثقافي للطفل، ونتدرج معه في التعليم والتربية حتى لا يشعر الطفل بالعجز وضعف الثقة. وهذا نلاحظه حتى في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، ومن ثم يمكننا أن نسير على المنوال نفسه في باقي المسائل. كما أن من المسائل الضرورية لتعزيز القوة الإيمانية والثقة في الطفل هو ألا نخيفه بالحديث عن مصاصي الدماء والغول وغيرها من الأساطير والخيالات حتى تنمو روح المقاومة بداخله لا الجبن والخوف. ومن تلك الوسائل الضرورية لتزويد الإيمان هو الرد على الأسئلة وإزالة الشبهات منذ البداية، فإن كبر الطفل ونمت بداخله مثل هذه الأسئلة والشبهات، فإن كل شبهة أو شك في أي مسألة دينية لم يقدر على فهمها قد تتحول معه إلى ثعبان يلدغ قلبه. ويجب أن نعلم جيداً أننا رغم اجتهادنا ومحاولاتنا مع أطفالنا، فإننا لن نقدر على تربيتهم إلا بتوفيق الله وتسديده. لذا كان الدعاء أقوى الأدوات لتربية الأبناء. وحتى لو شاهدنا الطفل ونحن ندعو الله عز وجل، فهذا يكون له وقع خاص في قلبه. ومن الأدوات القوية أيضا القرآن الكريم، فهو كلام الله عز وجل، وهو شفاء لما في الصدور. وختاما، إن البيت المملوء بحب الله ورسوله تكون درجة تعلق الطفل بربه فيه على حسب ما يقرأه ويسمعه ويراه في هذا البيت. فيجب الموازنة بين البيئة المادية والبيئة الروحية، وذلك حتى لا نظلم أولادنا، فينشأ جيل متبلد الشعور بسبب اعتناقه لأفكار فلسفية خاطئة وينساق وراء التيارات الفاسدة. فحين يكبر الطفل وهو مستحضر كيف تناول القرآن الإنسان وكيف يعرف الفرد وما غاية وجوده، فاعلم أن هذه أول البذور الصالحة التي بها تخرج الثمار اليانعة.